يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم خروج المرأة المحجة من بيتها إلى المسجد للصلاة على زوجها في النهار؟ لا بأس بذلك، لأن هذه حاجة. نعم.